فيه مشكلات وامور كذا اي طبعا، لا اي ياخذون. الان بدات، وهذا غير موجود عند الشعب الالباني سابقا، الان بدات تنتشر الملاهي الليليه، وبدات تنتشر الموضه. يقولون احنا في البانيا انهم ما كانوا قبل يعني 6 أو 7 اشهر ما يعرفون المراه تلبس قصير. عجيب. نعم، والان اصبح الظاهره عجيبه جدا، اللي هو اللبس القصير جدا، وخاصه من ايطاليا. وما ادري هذا الكلام مبالغ فيه او لا، يقولون ايطاليا تضخ بكثير من هذه الملابس الى البانيا باسعار يعني نسبيا غير عاليه الثمن. فالان في شيء ملموس في البانيا، ان بدات الناس يعني تتجمع وتتنظف، وبدا الان الناس تفكر في تغيير الاثاث، تغيير الموكيت، بدا يفكرون في الخروج من بيته ويؤجر المنظمات الدوليه. فالان في سعي دائم او كبير جدا من اهل تيرانا لتطوير حياتهم، لان الحياه السابقه عباره عن، لو اتيت المناطق السكنيه، عباره عن مجمعات سكنيه ضخمه زي العلبه مثلا، وضيقت المسافه. الله أكبر. اي نعم، وضيقت المسافه. كل مسافه من الشمال. اي نعم، اي كل نعم صحيح. في زماننا ما في بيت، أفقر بيت إلا يكون في له فسحة داخلية كحديقة وغرف متعددة، بيت ما كان أفقر البيوت. مع ذلك في ساحة كبيرة جدا فيها شجرتين وعرائش الأعناب وما شابه ذلك، أولت من الأمور كما سمعتم. علب السردين بيسموه. نعم نعم نعم والأمر لو رأيت، والناس فالمجمعات السكنية تجدها بهذا النمط على كافة المدن التي مريت عليها، قامتها الحكومة طبعا هذه المساكن، كون الإنشاءات تتولاها الدولة في الدول الشيوعية. هذا من ناحية مساكن ضيقة جدا ومحدودة وصغيرة، وما في يوجد أي مع يعني درجة من الحضارة المدنية التي نراها الآن، يعني أبدا. يعني تجد مثلا اللمبة قديمة، مثلا تجد الأصباغ مستخدمة من أنواع قديمة، الكراسي أيضا ما في أي نمط من أنماط الحياة الحديثة. لكن الناس الآن بدأت تفكر، وفي بدأ تغيير الآن، بدأ يشتري موكيت، بدأ يشتري كل آن ما يجي فلوس يشتري موكيت، يشتري ملابس جديدة. بعضهم أنا سمعت أن بدلة المرأة تشتريها يعني وتعدها للخروج فقط، ثم يمكن ما تجيب شيء في البيت.